قدرا غير ملتزم. كم ما نظم نظاته شنو كناعي اللي سمح ولا ما سمح كده ده بس هذا نزل شنو نصف ما نصف يا هو بس كده زي ده. فما تتاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن مهدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي. ومحكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبقين من حكم. شوف الشغلانة دي يا أخوانا. أيوة الإمام البوصيري يا أخوانا نحن بدل ما نشن عليه الهجوم الله كان نصني عليه خير وكل يوم نرسل لي إخلاص يا أخي تمش ليه لأنه بيد النبي عليه الصلاة والسلام جزء من حقه ويمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويمدح كتاب الله تبارك وتعالى. ده الإمام بعينه والدين شنوه الله والنبي والإسلام يا هو كده ثلاثة ده الدين كله الله والنبي والإسلام يا هو الدين كله ثلاثة ثاني خلاص ما في أي حاجة ما في ثاني أي حاجة ولا ما واقي ليك ثلاثة حاجات الله النبي والإسلام خلاص ما في ثاني خلاص يا هو بس ما في أي حاجة الباقي شنو خام او وسيله او سلم او فرشه او هنا ثاني ما في هاي الله والنبي والاسلام بس هو الدين كله ما كان عندك دين غيره كان يقولوا عشان نعرفه شنو ثاني ما في عشان كده سيد حواء واحد من اخوان المسلمين المتصوف الاوائل ليلك ما دخلت فوقنا السياسه من اكبر علماء مصر صاحب كتاب تربيتنا الروحيه صاحب كتاب جند الله ثقافه واخلاقه صاحب كتاب الفقهين الكبير والاكبر صاحب مؤلفات كثيرة عنده من ضمن الكتب كتاب بعنوان شنو الله الإسلام الدين الله النبي الله واحد بعنوان الله والثاني بعنوان شنو النبي والثاني بعنوان شنو الإسلام الدين كلها بس يدور حول الثلاثة. عشان كده قال شنو مدح النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو يا أخوانا قال فما تطاول آمال المديه يعني المديه يعني كونه طال في النبي عليه الصلاة والسلام وطال وطال وقلت وقلت إنت بتتأمل شنو يعني داير تصل النهاية لا ما بتقدر قول بس غلوك تقصير إذا ما مدحته فكن مفلقا فالأمر أعلى وأبلغه فما تطاول آمال المديه شايف أيوة يعني معناته أنه ما بتقدر تصل إلى شنو إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم الشيم جمع شيم ليش نو الطبيعة أها النبي عليه السلام الله أداه شنو الله أداه آيات حق من الرحمن مهدثة شايف هدفها الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن مهدث إلا كانوا عنهم موردين ده مهدث بمعنى شنو مجيء حبة حبة ده الإحداث وكل لفظ للحدوث دل احمله على اللفظ الذي قد دل إذن الحادث معناتها شنو مجيء شيئا فشيئا قال آيات حق من الرحمن مهدثة قديمة شايف شوف مهدثة اللفظ مهدثة في المجيء أما القائمة بذات الله عز وجل ماله الشيخ متفنن في علم التوحيد قديمة هي صفة الموصوف بالقدم صفة الله هي الموصوف بالقدم الآيات دي القرآن موجزة للنبي عليه الصلاة والسلام لم تقترن بزمان شايف من حيث أنها شنو يا أخوانا كونه أن آيات الله سبحانه وتعالى كونها قديمة شنو ما دخلت في الزمان يعني لو دخلت في الزمان أي شيء دخل في الزمان يكون من زمان كذا اللي جاي ليه بنقول أنه الله سبحانه وتعالى شنو الإمام عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق المسائل اللي أجمع عليها أهل السنة قال وأجمعوا على أنه لا يهويه مكان ولا يجري عليه زمان لو بيجري عليه زمان يبقى شنو عنده مدة مدة شنو من سنة كذا كذا اللي جاي اللي قادم ما في يبقى ديش من دي سوى بتاعت المخلوق عشان كده قال لا لم تقترن بزمان وبتسوي شنو الآيات القرآنية وهي تخبرنا عن المعاد القيامة كيت كيت كيت الحشر كيت الموت كيف والقيام بين يدي الله عز وجل كيت وتدينا قصة عاد وتدينا شنو قصة إرم ذات العماد واضح ده ولا ما واضح شايف دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي. شوف هي دامت لدينا، لا داري أوريك الفرق بين معجزات النبي عليه السلام ومعجزات الأنبياء السابقين. أي نبي من الأنبياء الله أداه معجزة، عشان كده الحديث النبوي قال شنو، ما من الرسل إلا وقد أوتي ما آمن البشر على مثله، وإنما الذي أوتيته وهي أوهاه الله إليه. أي نبي الله أداه معجزة البدل على أنه هو نبي عشان الناس شنو يتعوه، لكن قال أنا الشيء اللي الله أداني ليه شنو، وهي أوهاه الله إليه، أكبر معجزة ليه شنو وهي. طيب معجزة سيدنا إبراهيم وين هسي؟ هسي دارين نشوفها، ما في سيدنا، ما في نبي معجزته باقية إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. الله أداه المعجزات شنو نوى عليهم، ديلك أدوهم معجزات بتنقضي بزمان فقط. النبي عليه السلام الله أداه معجزات تنقضي ومعجزة لا تنقضي، منها شنو هذا القرآن وضعه ولا كيف، ومعجزات ما بتنقضي الوجن يخبر عن المغيبات يقول بيحصل بيحصل بيحصل. أي شيء قالوا هسه يهودا بيجي واحد واحد، آخر الزمان قال يكسر المال لا من يفيد فيه وتعطى الله دي يهودا، قال آخر الزمان تشيل الصدقة تفتي زول تديه لها يهودا هسه حصل، آخر الزمان تكسر الفاحشة يهودا هسه حصل، آخر الزمان يكسر القتال يهودا هسه حصل، آخر الزمان أي حاجة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهي شنو حاصلة. عشان كده قال شنو دامت لدينا الآيات القرآنية، شنو دامت قاعدة يعني لها هسه ها، ففاقت كل معجزة. المعجزات الثانية شنو يا أخوانا، ما دامت من النبيين إذ جاءت ولم تدوم، شايف أدامت دي شنو يا أخوانا، ما فاقت المعجزات التي لم تدوم، لم تدوم ما أنا لم تدوم. ومحكمات فما تبقين من شبه، آيات القرآن شنو، في من القرآن الآيات اللي بيرجعوا لها في الحكم هي المحكمة، ما بتخلي شبهة لذي شقاق لزول آمل شقاق خلاف. وما تبغين شنو يا أخوانا من حكمي، ما بتخلي أي حكم حاكم يحكم بحكم، بل إنما بتخلي الحكم شنو لله عز وجل. ما حربت قط إلا عاد من حرب، عاد الأآدي إليها ملقي السلمي، ردت بلاقتها دعوى معارضها، رد القيور يد الجاني عن الحرمي، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم، فما تعد ولا تحصى أجائبها، ولا تسام على الإكثار بالسأم، قرت بها أعين قرت بها عين قاريها، فقلت له لقد زفرت بحبل الله فاعتصمي، إن تطلها خفة من حر نار لظن، أدفعت حر لذن من وردها الشبم، كأنها الحوض تبيض الوجوه به من الأساة وقد جاؤه كالحمم. شوف المدح المدح به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ناس بيقولوا قال تقني ولا تقرأ البردة، ولهم بس أديناكم فترة السنة لو إنكم واحد ساكت، وصف النبي عليه السلام بمثل الأوصاف الوصف بها البصير يجيبوها عشان نشوفه منه، ولو إنكم واحد وصف آيات القرآن الوصف الدقيق زي البصيري بس جيبوها عشان نشوفه منه، عشان نخط برضه في الرف مع الجماعة، لأنه ده ما مخطوط في الرف مع شنو، مع أهل العلم، مع مواده النبي عليه السلام، مع أهل المحبة. الدنيا تشهد، الشجر يشهد، الوطن تشهد، دارين نجيبوا الفريق التالي نخطه هنا شنو عشان نشوف شنو منافس لأوينه ها، ولا ما واده معكم. طيب قال شنو، شوف وصفه للقرآن، قال الآيات القرآنية دي ما حربت قط إلا آدم من حرب، آد الأعادي إليها ملقي السلام، أي زول قال داري حربة أعد عدو لها، آخر حاجة شنو يلقي إليكم السلام، يقول خلاص سلمت، طب ما بتتحارب كلام الله صحيح ولا ما وقع عليك. أي زول قال داري حرب الآيات القرآنية أو يسوي مثلها فده ما حرب، قال من حرب بتاعه شنو بيشيل سيفه، قال يجي يلقي السلاح يقول خلاص سلمت، أي صح صح صح ها. ما حوربت قط إلا عاد من حرب، بيرجع من الحرب من يأخذنا آد الأعادي أشد عدو إليها، وألقوا إليكم السلام ملقي السلام بلاغت القرآن كيف قال لا لا لا لا لا لا، ردت بلاغتها دعوة معارضها، أي زول قال داري أرد القرآن يسوي زي البلاغة بتاعت القرآن، ردت الدعوة الباطلة دي، ردت بلاغتها الآيات القرآنية دعوة بتاعت الزول قال داري أرد القرآن، رد رد زي رد شنو، رد القيور يد الجاني عن الحرمي، زي زول اللي عنده قيرة وتمد يدك لمحرم من محارمه يردها كيف، مش يردها بكل قوة. فكذلك الآيات القرآنية ردت شنو يا أخوانا، يعني الدعوة بتاعت المعارض معناها كيف، قال لا لا لا لا ما تسأل، لها معان كموج البحر في مدد، موج البحر ها كم هو وها بنتهي، شوف حتى هنا ضربت الموج واحد تاني خلاص تاني في نفس المحل تاني تقوم واحد تاني تقوم كده ده الآيات القرآنية المعاني شنو على اللي يبدو لكم ده تاني بكرة شنو شوف الموج في البحر بيسوي شنو وليتوا ما شفتوا البحر كده ده كده مش ما شايفه كده حس جاب تاني ها تاني يجي المعاني القرآنية شنو كل يوم تتفتح لكم كل يوم تتفتح العلم الحديث يبحث كده يصل لمعلومة نقول له هذه في القرآن موجودة من بدري يبحث كده بعرق جبين يجيبه ونقول له هذه في القرآن موجودة لها معاني كموج البحر في مدد المدد الكترة وفوق جوهره فوق جوهر البحر ذاته في شنو في الحسن والقيم والقيمة حسن أحسن من الجوهر وقيمته فوق للجوهر هشوف مدخل القرآن فما تعد ولا تحصى أجائبها اللي هي الآية القرآنية كان تقدر تعدها تقول أجائب القرآن كده سبعة ولا عشرة كان عدها لنا نعرفها كم فما تعد ولا تحصى أجائبها ولا تسام يعني الإنسان ما يقدر شنو لا تسام معناه لا توصف على الإكثار بالسأني ما بتوصف الأولاني دي تسام معناه لا توصف بالسآمة اللي هو كونك تقنع منها عشان كده بتكررها لا لا تقول يا أخي أمبارح قريت الحمد لله هسه يا أخي جنيت من هذا الحاجة لا ممكن تقنع من أي حاجة لكن ما تقنع من القرآن فما تسام فما تقنع على الإكثار كونك تكثر القرآن بالتكرار الكثير بالسأم ما بتجيك السآمة تقول سئمت من الشيء بما أنا جنيت منه لا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا قرد بها أين قاريها فقلت له شوف قال أزول البقرة القرآن شنو قال قرد عينه شنو قرت بها بالآيات دي شنو أين قاريها لا من قرت عينه وفرعت نفسه فقلت له يا زول هوي قد زفرت خلاص انت لقيت الشي دايره انت مش تقرأ القرآن قال خلاص انت داري شنو تاني ما في حاجة تاني لا ما في حاجة ما في حاجة آخر ما حتى تاني قد زفرت قال اها بشنو بحبل الله فأتني ده حبل الله بس أمسك يعني كم مسكت يديني لي الله بيوديك لي الله ده حبله ومداه لك عشان تمسكه كده امسك كم مسكت خلاص نشله جيت بس كده فاعتصم امسكه ان تتلوها كان قريت القرآن ها خيفة من حر نار لزن كان خايف من نار بتاعت لظى يوم القيامة ها الآيات القرآن يجنو أطفأت حر نار لزن دي صفة الله ونار مخلوقة تقدر للنار نار تقدر لها قال أطفأت عليها بتدفع بشنو لكن من وردها الشبمي من مويتها الباردة الورد المويل بتريدها ورود الشبم بمعنى شنو البارد الآيات القرآنية دي كأنها الحوض تبيض الوجوه به الحوض بتاع الموية كل ما الإنسان يتغبر وتوسق هنا إلى من تجي شنو أخونا تستحمى ماله مش بتبقى تمام يلا قال كأنها الحوض سايه تبيض الوجوه به من القصات أي عاصي يجي يغسل ذنوبه وقد جاءوه جبيل قبل ما يغسل وجوههم بها شنو جوك الحممي زي الفحم ولا ما واقي لنا كالحممي شنو يا أخوانا هاي حمم جمع حمى الحمى شنو هي الفحم حمى بالحاء هي الفحمة وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقمي لا تعجبا لحسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحازق الفهمي قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمي يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون العين قر رسمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة الأزمى لمغتنمي سريت ليلا سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم البصيري عجيب مش عجيب عجب العجائب ذاته قال الآيات القرآنية دي قال كسرات معضلة شايف شغلانة ها زي كي كسرات ها وكالميزان معدلة كسرات من حيث الآية شنو السرات مستقيم عادي ما فيه شنو عوجاج كالصراط من حيث شنو عديل وكالميزان ها كده بس ما فيه عديل الآيات القرآنية فالقسط من قيرها في الناس لم يقمي بغير القرآن شنو العدالة ما بتبقى ده شنو يا أخونا بيرد لناس القوانين لا خلينا القرآن وعملنا لنا قانون بيجاي قال العدل ما بيكون في الناس داري نعمل القانون يكون فيه عدالة قال ما في عدالة إلا بالقرآن بس آيات القرآنية لأننا فهم ما فهم لا انا عالم ما في اي علم الا بس في القران ده. شايف؟ فالقسط من غيرها من غير الايه القرانيه في الناس شنو؟ لم يقم، لم يقم معناها لم يقم. لا تعجبا لحسود راها ينكرها. ان كان قال والله واحد يقول شنو القران؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا. الكفار قالوا كده، الله قال لهم جيبوا 10 سور مثله في سورة من مثله، ما استطاعوا أن يجيبوا. الله قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا كما ما سويت وما بتقدر تصوّوا. ها قال ما تتعجب من حسود رأى ينكرها، ينكر الآية القرآنية ده شنو؟ تجاهلا. شوف مش في جهل وفي تجاهل. تجاهل شنو؟ ده البلد دي أتودي تقول دي خرطوم، دي هو مولود في السوكي، تسأل البلد ده تقول لي اسمه شنو؟ يقول لك شنو خرطوم، ده اسمه التجاهل. جهل براء والتجاهل براء. إيه التجاهل؟ عميان دور طيب جهل دور بس كده ساكت. هو اسمه منو؟ اسمه عبد الرحمن. اسمه كنا يقول لك اسمي ترطور كده بس، ده شنو اسمه التجاهل. يعني يخلي الحقيقة ويقول حاجة شنو غير الحقيقة، ده اسمه التجاهل. هو عارف أن القرآن وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ليشنو؟ ظلما وعلوا كده. هو ما سبق قبل كده في الأمم السابقة. شايف؟ قال تجاهلا. وهو قال أين الحاذق الفهم؟ يكون ذو الحاذق عنده حذاقة تمام، هو فهم ما جهل بل إنما تجاهل. أما ذو الحاذق فهم يجهل القرآن، قال إلا يتجاهل القرآن بالتجاهل. قد تنكروا، قال داري أوريك ده، لكن هل عنده مثل ذو الحاذق فهم وينكر؟ قال أي، قال قد يحصل. شايف شغلانة دي؟ يعني قد يحصل أنه تنكر الشمس ضوء ال قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. كشفت ذو المدار يشوف الشمس شنو عنده رمد. الشمس دي ما سمحة عندك رمد، كان ما عندك رمد بيشوفها. فتنكر العين ضوء الشمس من شنو؟ بسبب الرمد اللي هو جعين. وينكر الفم طعم الماء من سغمي. كان شفت قال والله مو يدي مر عندك ملاريا. هل مو يبقى قاعدة يا هفتة البحر دي يا حدي ولا كبلها هنا صبر جواه؟ ما كبلها أي حاجة. تقول لا المويد برا المرارة وين؟ في خشمه هو. عشان كده قال كان شفت ذول قال ينكرها، قال شنو لمرض في نفسه بس. وينكر الفم شنو طعم الماء ده، لكن شنو من سغمي. قال يا خير من يمم العافون صحته. وده النبي عليه الصلاة والسلام خير من يمم. يمم بمعنى قصد العافون، العافون الطالبون، الناس اللي بيطلبوا ما بيمم الإنسان. يمموا بمعنى يقصدوه. أحسن من قصدوه الناس مشوا له هو النبي عليه الصلاة والسلام. فوق عليكم الكلام يعني. خير من يمم العافون، العافون شنو؟ الطالبون. بطيبة للعافين أكرم سيدي. العافي هو الطالب. الدائر كسرة بمش له، والدائر سكر بمش له، والدائر تحنية بمش له، والدائر كسوة بمش له، والدائر عربي بمش له، والدائر طيارة بمش له، والدائر ولد بمش له، والدائر الشريعة بمش له، والدائر الدين كله بمش له، والدائر الأخلاق بمش له. الناس كلها شنو يممت شنو ماشين جهته. قال خيرة. كان في واحد بيقاري في الغرب بمش له ولا في الشرق ولا في الجنوب ولا في الشمال، ده خيرة من يمم العافون. ما في واحد مشى له زي النبي عليه السلام ومنه مشى له. قال خيرة من يمم بمعنى قصده. العافون هم الطالبون اللي عندهم الحوائج دارين يبدوها لهم. منو مشى له احسن من النبي؟ منو الناس قصدوا له ومشى له عشان يقضي له هاي حاجه حوائجهم زيه؟ ما في. قال خير من يمم العافون صحته، الصحه بتاعته شناء الرهبه بتاعت البيت. ماشي له شنو صعيا سائين بسرعه راكبين شنو فوق الاينق، فوق متوني، فوق المتن بتاع الاينق جمع ناقه. الرسمي الماشي بترسم قرعة في الوطن. كان خطت كراج نوع راسي ده الرسم. ومن هو الآية الكبرى؟ كده وروني ليه انت دارت تقول في مثل النبي ولا شنو؟ كده وروني الآية الكبرى منه. من هو الآية الكبرى لزول البيعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لزول الدار يقتنم؟ كده وروني غيره في منه غير النبي عليه السلام. قال عندك آية كبرى غيره؟ عندك نعمة عظمى غيره؟ قال سريت يا رسول الله من حرم إلى حرم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحرم المكي إلى الحرم شنو القدسي. قال كما سر البدر في داج من الظلم. القمر يا أخونا شنو التسري من هناك في الليلة الداجية وتولع. إنت بردك نورت ما بين الحرمين، سريت بالليل ونورت زي ما أن القمر تمشي بالليل وتضوي الوطي. إنت بردك سريت ونورت. وهذا ده داج الدجة شنو يا أخونا الظلام. الداجر اسم المظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدمي، وأنت تخرق وبت هناك وبت تخترق سبع اتباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، حتى إذا لم تدع شاوى لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم، خفت كل مقام بالإضافة إذ نديت بالرفع مثل المفرد العلمي، كيما تفوز بوصل أي مستتر عن الأيون وسر أي مكتتم. عجيب ده شغل ما بيجي نتيجة للتعليم، يجي نتيجة لكون فيض إلهي الله بيفيده اليوم. شايف بتة يعني بات النبي عليه السلام ليلته كلها قال شنو ترقى ما شوف من سما لسما إلى أن نلت منزلة اللي قلت لك منزلة من قاب قوسين، شايف لحد ما وصلت يعني قاب قوسين، قاب قوسين لما تخط السهم في وسط الوتر الخيط بتاعه ده، لما تجر ما بيلتوي من النص، كان يلتوي من النص الجنبتين دي شنو ما بتتقرر، ده هو القرب ده هو يسمى قاب قوسين وقاد قوسين في لغة العربي يقول لهم كده، هاي هو شنو كناية عن القرب، معناتها بت تصعد لحد ما شنو يا أخوانا مشيت يعني معناتها ما يؤبر عنه بأنه القرب من الله سبحانه وتعالى. قال من قاب قوسين الحتة اللي انت وصلت لها شنو لم تدرك ولم ترمي، ما في ذول أدركها وما في ذول بيرومة، لم ترمي بلوق المرام ما في ذول يرومة، شايف ها في بيت المغرب هذا شنو قال، وقدمتك جميع الأنبياء هاي عشان يوروك، قدموك ها صليت قدام بها والرسل برضو تقديم مخدوم على خدمي، زي ما شنو يا أخوانا يعني مخدوم بيقدم شنو يا أخوانا تقديم مخدوم يعني على خدم، زي ما السيد على المسود لأنه شنو قدموك وهم صلوا خلفك إنت معنا بيجيت مقدم عليهم، وأنت أنا كنت قايل البيت ده هنا كانوا فيه وبيت ولا شنو، بعد النسخ بتختلف في كلمات كده في الشرح الكبير بيجيبه، والله هنا بيقول جايبه أنت، وأنت تخترق السبع اتباقا، تخرق من سما لسما، تجد السما دي للسما دي، تجد من دي لدي أها بهم أيوة في موكب مع الرسل كنت فيه صاحب العالمين، إنت ماشي قدام وماسك الراية إنت حتى إذا لم تدع شاوى لمستبقين، أنا سلام لما ما خلى محل عالية مرتفعة لأي ذل سبق قباله الشاو الحتة العالية، لم تدع شعوا معناه قاية كده يصل لها إلا وفتها، أي ذل سبق قباله من الأنبياء أنا سلام سوا من الدنوي من الدنوي من الله عز وجل، ولا مرقا حتى يصعد لها لمستنم حتى عاملة مصنمة بمعنى عالية، السنام ما شيء العالي عشان كده شنو السنام بتاع البعير سمي السنام لأنه شنو أعلى شيء واحد، خفت كل مغامين. شوف الشيخ دار يديك حكمة هنا ويتكلم بالعربي ويديك نهو في نفس الوقت وحكمة في نفس الوقت، قال خفت ما مجرور بالخفت، خفت شنو النبي عليه الصلاة والسلام بقى شنو هو الجار جر بقى الجماعة كلها، قال خفت كل مغامين بالإضافة، شوف الله شوف لمن أضافك إنت بقيت شنو إنت بقيت جار بالإضافة، الناس الثانيين شنو كلهم جريتهم بشنو بالإضافة لأنه الله أضافك لنفسه عشان كده شنو جريته، خفت كل مقام بالإضافة لمن الله أضافك له إذ نوديت عشان الله ناداك بالرفع مثل المفرد العالمي، شوف الكلام ده ده إلا ذلك ما فهم النحو ما يقدر يفهم الكلام، المفرد العالم شنو يا أخوانا في النحو، يا زيد يا بكر يا شعيب يا أحمد كده ده يسمى المفرد العالم، المفرد العلم في لغة العرب كما مضافة شنو ما يكون شنو ينادوه شنو بالرفع، يقول أن سلام برضو اتخفت أي مقام مرتفع عشان الله ناداك بقيت لمن نادوك زي المفرد العلم، مفرد العلم شنو عند الرفع ولا النصب رفع بس أنا سلام بقى شنو عند الرفع بس فوق له ماشي، كلام عجيب عجيب عجيب عجيب، أها نادوك لشنو كيما تفوز بوصل، عشان ربنا سبحانه وتعالى يديك شنو تبقى فائز بالوصل وصل الله سبحانه وتعالى كيما تفوز بوصل أي مستتر، يعني ربنا سبحانه وتعالى عشان يديك وصاله وتكون شنو يا أخوانا في ست بينك وبين الله عز وجل. فأوها إلى عبده ما أوها شنوه ما في بين الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما في ذلك بيعرف الحصل شنو وعده ده يعني شنو بوصل أي مستتر عن العيون ما في ذلك يشوف وسر أي مكتتم وسر مكتوم أي مكتتم أي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه تبارك وتعالى لا عين شافت ولا أذن سمعت إلا شنو وراكم ليه والله ما قال يوريكم ليه خليكم فهزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم رأت غلوب العداء أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زالوا يلقاهم في كل مؤترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإغبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرمي ده كلام بتعزون عرف العدب العربي اللغة العربية بالأول الآخر حتى يتكلم كلام زي ده ده ما كلام زي بس مش يتعلم عربي قلت شنو ولا عندنا شنو لا لا لا لا شغل فوق فوق كبير مستوى عالي في لغة العرب قال فحست النبي عليه الصلاة والسلام حاز ضمن الحيازة جمع كل فخار غير مشترك أي مفخر الله عداك لا شنو وما في زول مشاركة فوق وجزت من الجواز فت يعني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر كل مقام أي مقام للنبي لنبي من الأنبياء تفوت مقام غير مزدهم زهم ما في براق ها براه في محله وكان في واحد معه ورينا اليوم نوم ما في وجل مقداره اللهم إلا ما يقول شلو الوهاب النيجيري مسكين قال له عبد الغلق قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسكين قال لجلول على الله عليه السلام قال له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام مسكين ما يعرف على الرسول شنو يتواضع يقول لا تفضلوني على يونس جمعة الحديث في البخاري لكن الحمد لله رجل لقى الرجل العالم التجاري ده علم التوحيد ذاته شنو تلي هم ناس يقروا ثلاثة يوم دارين يقابلوا ناس 300 سنة في العلم إلي في ثلاثة يوم ده بس انت في ديارة زمننا شنو هسا اسبوعين اللي هسي ما فهمنا العلم هم يتعلموا في ثلاثة يوم حسنا عندنا ثلاثة اسبوع ولا شنو انا خايف يكون عندنا ثلاثة سنة قاعدين نقرا يكون لها سبب في ابن عجب لي دين بس كده بلادة بس بقد لنا كثير عشان كده وجل مقدار ما أوليت من رتب شوف جل كبر وأزم المقدار اللي ألا ولاك وليت من رتب الرتب اللي ألا ولاك لها حملوك فوق أجنوالي رتب وعز بقى عزيز إدراك ما أوليت من نعمي النعم شوف داك وليت ودا أوليت أوليت بمعنى عدوك وليت معنى الله ولاك وعز إدراك ما أوليت من نعمي النعم اللي الله عداك لها دي بقت عزيزة خلاص ما في ذول تاني ما موجودة ما في موجودة نحن قال شنو الله قال إلا بشارة للصائي خلاص تاني داري شنو قال إلا بشارة داري شنو تاني وشغلنا كله حقنا كله حقنا قالت داري شنو إلا بس نبشر بس بشر لنا معشر الإسلامي عندكم شنو اللهم انت تبشروا به إن لنا من العناية ركنا غير منهدم عناية تمام ركن ماكن ما بتهدم ها لما دعا الله لما دعا الله دائنا لطاعته عندكم شنو لكن دارنا وريك قال أنا عندنا شنو لما دعا الله دائنا الله دعا دائنا دائنا من هو النبي عليه الصلاة والسلام الله دعا نبينا عليه الصلاة والسلام لطاعته ها ناداه بأكرم الرسل نحن بقينا أكرم الأمم ها تقول عند هنا البشرة لنا هو أكرم الرسل ونحن أكرم شنو الأمم وتابع المرفوع ما له أخذنا مرفوع شو هو بقى أكرم الرسل نحن بقينا شنو أكرم الأمم لما دعا الله دائنا لطاعته دائنا هو منه نبينا عليه الصلاة والسلام الله دعاه لطاعته لما الله ادعاه لتعاته وقال له يا المدسر قوم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر بقى شنو هو ما أكرم الرسل ما بقينا شنو أكرم الأمم تان داري شنو تان عندنا الركن قال شنو من العناية قال شنو غير منهدمي أما بالنسبة للأعداء قال حدث ولا حرج رأت قلوب العدى أنباء بئسته رأت من الروع بمعنى الخوف فلما ذهب عن إبراهيم الروع بمعنى الفزع اتفزعت القلوب بتاعت الأعداء أداء النبى عليه الصلاة والسلام شنو أنباء بئسته مما سمعوا نبى عند الكهان قال لهم في نبي بظهر في هذا الزمان ده يبقى نهاية لملوككم ولهاجاتكم دي كل شنو الشغل ده خوفهم شايف رعد بمعنى شنو أفزعت وخوفت أيوة قلوب الإدى أنباء الخبر بتاع بئسته كنبأة قال زي الأسد النبع شنو يا أخوانا الأسد أجفلت خلت شنو أجفلت يعني من الغنم غفلا الغنم الغفلان ما عرف بأنه في أسد الأسد لما يقوم يدقش فوقها بتتجفل ولا ما بتتجفل قال الجفلة زي دي قال هكذا النبع عليه الصلاة والسلام خبر وقال أفزع الأعدادين زي نبأتين اللي هو الأسد أجفلت خلت الغنم بقى الجفلانات والغنم ذاتها شنو صفتها أنها غفلانة لو كانت متوقعة أن الحتة دي فيها حاجة الجفلة بتاعتها محدودة لكن ما جاي خبر ويلا طوال الأسد قام تعرفوها كده زي ده ما زال يلقاهم في كل معترك النبى عليه السلام يلقاهم في معركة بعد معركة حتى حكوا بالغنى لحما على وضمي أي معركة يلاقيهم فيها شنو يبقى هو المنتظر عليهم لا من بقى حاكوا بمعنى بقى مثل اللهم كان فوق خطوه فوق الوضم الوضم الخشب بتاع الجزار اللي بكسر فوق اللهم ده ده الوضم يعني الكفار معناته شنو يا اخوانا اتقطعوا زي ما شنو يا اخوانا اللهم اللي بيخطوه من فوق للوضم مالي يا اخوانا مكسر وشنو ومقطع ولا ما واقع لنا ودوا الفرارة دارين يجروا فكادوا يغبطون به يعني كادوا يغبطون به يعني كانوا يتمنون يعني انه يلقوا طريقة يفروا لكن شنو ما في طريقة أشلاء شالت مع الإغبان والرغم الأشلاء اللي هي الأعضاء بتاعتهم دي أعضاء بتاعتهم اشلت أشلاء الأعضاء شالت بمعنى اشلت اشلت شنو يا أخوانا اتشلت وتحولت مع العقاب ومع الرغم العقاب النوع من الصبر والرغم نوع من الصبر دي معناتها شنو أعضاء متكسرت ورمام قادل تير دي بتاكل لهم واقع لك الأشلاء بتاعتهم عادهم شنو بقت هذيك مع الإغبان الإغبان جمع عقاب والرغم يهو التير المعروف ده تمضي الليالي من شدة ما هم مدوخين ولا يدرون عدتها اليوم شنو ما بيعرفوا ذاته الليلة دي شنو ما يعرفوا الشهر ده شنو ذاته ما يعرفوا من شدة ما دوخهم قضى قضوات دوخت كل باطل فلا ديق من يأدوا ولا سل يلدغوا شايف قال ود الفرار قال تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرمي بس يعرفوا أن أشهر الحرم دي بس أشهر الحرم الأربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضراء ديها أشهر الحرم قال ليش نبي يعرفوها عشان ما فوقها قتال عشان كده شنو بس يعرفوا أنه قال أنه يعرفوا أنه أشهر الحرم كأنما الدين الجديد جاء به النبى عليه الصلاة والسلام ضيف حل ساحتهم زي ضيف وجنزل في الساحة بتاعتهم بكل غرم إلى لحم العدا قريمي بكل غرم الدين جاء بغرمه الغرم هو البطل الشجاع قرمان للحم العدو إلى لحم العدا غرمه غرمه قرمان عنده شهوة اللحم عرفت الحته دي الدين بقى شنو اخونا كانه ضيف وحل ساحتهم ساحتهم جاب شنو اخونا جاب كل غرم الغرم شنو هو البطل الشجاع الما بيندار شايف ها الى لهم العدا مالو يا اخونا شنو غريمي قرمان قرمان لهم دي اللغه بتاعت الدارجيه دي يا اخونا عجيب يا اخونا صاحب البرده دي عجيب قول لغه ذات عجيبه خلاص يجر بحر خميس فوق صابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستعصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد قربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بال فلم تيتم ولم تئمي هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدخى من الوخم والله الأبيات دي كان كتبوها بجنوب الذهب ما غالي عليها مو الذهب كان كتبوها بها ما غالي عليها يقول النبي عليه الصلاة والسلام يجر بحر كامل بتاع الخميس الجيش والخميس بيسموه الخميس قلنا شنو لأنه بيقسموه لي كم لخمسة هذيل ماشيين بيجا اسمهم الميمنة ديل بيجا اسمهم الميسرة بيورا بيسموه شنو الساقة وبيسموه مؤخرة الجيش كده ده بيقسموه لخمسة وفي الحرب الحديثة حسب أن نزول القدامة ممكن تقتلوا شنو بيعملوا كده الصندوق نحن ماشيين كده ديل متجهين كده ديل متجهين كده كان العدو ظهر بيجاي أنا بروش كده ما بقتل زولي ده كانوا العدو بيحاول شنو يخلي الصف بتاعك يختل بتقتل أخوك عرفت الحتة دي والقرآن هذه الحكمة ذات ذكرها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله شنو صفا لم يبقى صفكم واحد تبتغشوا ومما يبدأ يرجع ورا خلاص إنت بتترون كان طارد كده معناه بتنتصر عليه لكن كان خش كسر الصد بتاعك ده يا هو بتتعب بتزيد عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم يجر بحر خميس بحر بتاع شنو يا أخوانا بتاع الجيش البحر ده فوق شنو يا أخوانا البحر ده اسمع الكلام ده يقول لك يرمي بموج من الأبطال مش موج من الماء شوف بحر بيمجي شنو موج من الأبطال وهو شنو كمان ملتطمي الطلاطم هو تضارب الأمواج الطلاطم اللطمة هكذا الدربة الموج لما يتكاسف في حتة شنو أخونا بالدرب مع بعضه أهانا مسلم شنو جاري له بحر بتاع خميس وهي شنو سابها بتعوم شايف خميس فوق سابها فوق الحسين الجارية بتعوم الجري بتاع بمثابة العوم ما هو السابهات السفهم فالسابغات السفهم ها السابه في الاصل اللي بيعوم ثم هنا بيقصد به شنو يا اخوانا السابه اللي هي الخيل دي الجري بتاع شنو مشبه بالسباحه بتاعت البحر ها بعد ذلك شنو يا اخوانا يرمي بموج لكن موج من الماء قال لا من الابطال وشنو يا اخوانا ملتطم تتضارب كمان شنو الامواج بتاعته من كل منتدب لله محتسب ها يا توم ديل افتالهم ديل اي زول ندب نفسه لله عز وجل أي زول أجاب الله ما يقول شنو أجيبوا داعي الله يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم القرآن ما بيدعوكم وجاهدوا في سبيل الله أنا بيقول لكم تعالوا البيمشوا اللي هم شنو الأمواج اللي بيرموا بها النبي عليه الصلاة والسلام ديل هم الناس المنتدبين المنتدب هو اللي قال لي الله نعم الله قال تعال غاتلي تقول نعم ده اسمك منتدب المنتدب شنو الزول سمع الندبة بتاعت الله الندبة الندى الندبة شنو الندى يا هذيك بتاعت النحو دي ومحمدا وزيدا وعمرا بمعنى بتناديه وقع عليك ولا ما وقع عليك شايف من كل منتدب لله شنو شغال شهريته بكم محتسب حسب بس لله بيعمل شنو قال بيسطو السطو كونك تسل سيفك او تشيل سلاحك وتتحجم على العدو دي السطوة بكل يسطو بكل مستعصل السيف هو المستعصل اللي بيقطع الشيء من اصله مستعصل لجنو للكفر غير للكفر مصطلمي الاستلام هو القطع الاستئصال هو القطع من القعر وهذا ده استلام معناه جنو القطع حتى قدت ملة الإسلام وهي بهم حتى أصبحت الملة بتاعت الدين الإسلامي بسبب الأبطال دين البيرمو بهم النبي عليه الصلاة والسلام من بعد قربتها موصولة الرحم كانت غريبة ما عندها يزول بدأ الإسلام قريبا وسيعود قريبا قال هسه بيبقى الرحم بتاع الإسلام شنو موصول عندك أهل في تركيا وعندك في أندونيسيا وعندك في الشرق وعندك كان جيبه شنو دين ده شنو ده قال للإسلام إسلام ده شنو ده ما يعرفه هسه شنو قال الرحم بتاع الإسلام شنو واصلوا بقى شنو خش شرق وغريب كما جاء في سيد مسلم عن صبار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومقاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي بقت شنو يعني الملة بتاعت الإسلام بقت مكفولة أبدا منهم بخير أبي ملة الإسلام كان مجهولة غريبة لا لا لا حصل لقت كفالة لقت أحسن أبو يعني ذول جقال أبوه منو ما عارفين أبوه أهله وينو هاي ما عارفين أهله وين حسب إلا الإسلام بقى شنو أخوانا مكفولة مكفولة ما أنا عندها كفالة يعني فيها في حضانة بتاع شنو خير أب النبي عليه الصلاة والسلام يا أبوها ها وخير بعل أحسن بعل البعل في الأصل شنو الزوج هو النبي عليه الصلاة والسلام قال عشان كده فلم تيتم ولم تئمي لا بقت يتيمة ولا بقت شنو أرملة ولم تئمي ما بقت أيم وأنكه الأيام منكم الصالحين من عبادكم الأيم من لا زوج لها معناتها بقت سنة بتاعت الإسلام شنو أخوانا بها أبوها وأمها وزوجها وأهلها تبكل أنهم صلى بقى لها كل شيء وضع ذا الكلام ده قال أما الصحابة دي لا لا لا لا قال ما تغارب نفسك بهم يعني إنهم فضل قال لا لا أسمع هم الجبال هم الجبال فسأل عنهم مصادمهم شوف شغلانة دي هم الجبال كده أسأل الناس الصدم والجبل الجبل اهتزا الجبل اهتزا لمن اصطدموا بالجماعة ما اهتزا قال هم الجبال فسأل عنهم مصادمهم كان دار عنهم جبال أي اسأل الناس اللي شنو اصطدموا معهم قال ماذا رأى منهم في كل مصطدم أي صدم اصطدم معهم لقى شنو إيه كان سأل لي يقول لك هوي نزل أبعواكم منهم قال كان دار تعرف أي اسأل قال اسأل هنينا اسأل بدرا اسأل أهد كده أسألهم ديل أسأل الغزوات دي يقول لي الحصل فوق شنو سأل هنينا كانت في سنة كم أو بقر ولا في سنة كم ثمانية بعد مكة مباشرة وسأل بدرا سنة كم وأهدا سنة كم سنة ثلاثة دي من أكبر الغزوات قال كده أسأل ديل قال حنينا وبدرا وأهدا قال ليش يا أخونا ما تقول غزوات قال لها أنا أقول فوق شنو قال قول فوق فصل فصل شنو فصل موت بنزل الكفار خذ بالك جدا يا شيخ بدل ما هنين اسم موضع ويوم هنين إذا عجبتكم كسرتكم ولقد نصركم الله ببدر داهو بدرين وأهد شايفة شغلانة دي شنو وردت فوقها الآيات تشير إليها لكن ما جاء اسمها كده عديل ها يبقى ديل أماكن وقعت فيها الغزوات دي قال كده أسأل الأماكن دي لكن قال شوف دي سم أسلوب من أساليب العربية الشيء الحقيقة شنو تجعلوا ما يهوتان تجعل هنا قال لا لا لا ما أماكن ما غزوات ده فصل بتعمود للكفار فصول حتف فصول جمو فصل يعني ما فصل الشتاء وفصل الصيف قال دي فصول بتاعت حتف الحتف الموت لهم أدهى أشد داهية والساعة أدهى وأمر أشد داهية من شنو لكن من الوخم الوخم شنو يا أخوانا شدة أشد داهية أشد والوخم هو الوباء اللي بيجي أم قال أنه ديل مات فوق أكثر من موتتهم في الوباء أكثر من موتتهم في الكوليرا يعني. الكوليرا مبتدي تقتل كثير قال انه هنينا وبدرا وهدى كثرت لهم اكثر من من ديلر المصدر يلبيد حمرا بعدما وردات من الاداء كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركاد اقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلمي تهدي إليك رياه النسر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في زهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن تارت قلوب العدا من بعثهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم عجيب يا أخونا صاحب البردة هزات وصف ذات هزات هزات دير يصفه النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربنا سبحانه وتعالى مكن صحابته بالسيوف المصدرية المصدرية أخونا شنو السيف ايوه فم السيف بالمصدر شنو لانه بيصدر يوم يصدر الناس اشتاتا اللي يروا اعمالهم البصدر ده معناه شنو الورد وبعد ذاك بيجي مارك البهايم شنو بيقول شنو وارده وصادره صادره معناه راجع بعد ما يشق الراس ما ورد شرب من الدم يعني وبعد ذاك شنو مصدر صادر بمعنى راجع ها شايف دي السيوف عشان كده المصدرية البيت اللون عبيض ها لكن بيبقى شنو يا أخوانا المصدرية البيت لكن بيقت شنو حمرا بعد ما وردت شايف هو صادر لكن بعد ما وردت بيقت شنو يا أخوانا حمر من شنو يا أخوانا من العدة وردت وين لكن من العدة من كل مسود من اللممي اللمة هنا الشعر اللي فيه الناصي هنا ده يعني معناته أن الصحابة بيدقوا شنو فوق النواسي بتاعتهم دي ولا ما واقع عليك أيوة السيف بيجي شنو لون جبل شنو قبل ما يدقوا به أبيض كان ورد شريف بيجي لمارك شنو أحمر بيرد من وين قال من أي لمة بتاعت الكفار شايف من العدة اللي هم الأعداء كل مسود من اللمة ما تقول أنا قاعدين نكتل لنا شنو أجاي ساكت الشعر شنو أسود اللمة ميجمو لمة اللي هو الشعر ده يعود ده يسميه باللغة الدارجية جيجيجا والكاتبين قال الصحابة ديل شنو يا أخوانا في حربهم ده بيكتبوا الشغل ده شنو يا أخوانا السيوف ده شغل اللي بتعمله ده زي الكتابة قال والكاتبين بالصمر الخطي الأسمر شنو هو الرمح خطيت بالك الحتة دي الأسمر معناه شنو الرمح أنه صمر الخطي معناه الرماح الخطية فالصمر جمع أسمر وهو الرمح والخطي شجر يعني الحربة اللي ركبوا لها العود بتاع الأسمر دجنو ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم جعل الحربة بمثابة القلم شوف الحربة شكلها كيف وشكل القلم كيف بيجاي عريض وبيجاري كيفون والقلم كيف هو بيجاري عريض وبيجاري كيف جعل تعنوا للكفار تعنهم للكفار زي كأن جنو كاتب بينقط نقط عشان كده قال ما خلت حرف ما خلت جانب من جسم الكفار غير منعجم اي حتى عمل لهم وجمع خلوا مهمل ما في كله موجه شوف الوصف الدقيق ده يا شيخ ها القلم مش بتعمل بالعجام نقطتين بتاعت التاء وبتاعت الياء والنقطه الواحده بتاعت النون وبتاعت الباء ده شنو ده العجام اسمه وقال شنو يقول جعل الحرب دي يهشني اخوانا ياهو القلم بتاعه ما خلوا حرف الحرف معناه شنو مش حرف من الحروف حرف بمعنى جنب ما خلوا جنب من جانب الكفار شنو الا ادوا معجمه مهمل ما شنو ما خلوا كم ما يا ذاته يا ايوه الصحابه كان شفتهم شنو يا اخوانا شاك السلاح كل واحد كان شفته دبابي جاهز شخصي دي عارف دبابي ما يعرف دبابي بره شقيا بره ما يعرف دبابي ها تعرف دبابي خلاص كل واحد منهم ده هو دبابي الدبابي هو زول الشك السلاح شايف خات مقفر هنا وخات الدرع بجاي ومتلسم بجاي كان شفته يخوفك ده يسموه شاك السلاح كان شفت الصحابة قال شاك السلاح لهم سيمة عندهم وصف تميزهم ها ولكن كون عندهم صفة تميزهم ده مده قال اي ما عارف الكلام ده انت ولا شنو والورد يمتاز بالسيمة عن السلم شايف الورود الورد شنو يا اخوانا الشجرة بتاعت الإضاحة اللي هو شجرة الوارد بتاعت الخالة دي بتمتاز شان يا أخوانا بالسيمة بتاعتها بعلامتها شنو أن الشجرة بتاعت السلم اللي هو شجرة بتاعت الصند والسلم في شجرة ذات غير الصند العاملة قوية أقوى من الصند لكن شكلها كده شكل الصند إن هذا السلم ده بنقول الصند لكن واحدين بيقولوا أنه السلم بيختلف من الصند قوي كده شوية لكن من حيث الحي أو الخلقة زي الصند يعني دار يقول شنو يعني دار يقول انه الفرق بين كونه السيمة اللي بتميزهم ده معناها شنو قال كونه يكون عندهم وصف يتوصفوا به يمتاز به اخير لانه الورد بيمتاز بالسيمة شنو عن الورق بتاع السلام بيسوي شنو تهدي اليك رياح النصر نشرهم الرياح الحوى بتاع النصر بيودي لك الريحه بتاعتهم بمعنى وديك خبر يقول لك قزل الفلانيه انتصروا فتح هو ماشي سريتين انتصروا ده هو بيديك النشر بتاعهم النشر الرائحة وهنا بيقصد بها الخبر أيوة بيقصد نشرهم معناه الخبر بتاعهم الساري الجاري ده فتحسب الزهرة في الأكمام كل كميل لمن تص كونهم شنو كل واحد منهم متكمم ومشاكل حديد قال تعال الزهور قال أي زهرة خد بالك جدا النوارة قبل ما تفتح كانت شنو ما مقفولة ده هو الأكمام والحب الآية بتاعت شنو ذو الأكمام دي الكم كده لا من يفتح حتى مظهور تجي. قال لا من تسمع أخباره كان أنت كده في الزرع تقول شنو أي كم تقول يا هو واحد منهم بس هو ده زول جاهز مدج الصحابي بس أسمع الكلام الغريب ده. تهدي إليك رياه النصري نشرهم وخبره فتحسب لا من تظن الزهر أي ظهور تشوفه كده ده في الأكمام تقول كل كمي الكمي هو الشجاع البطل منهم أنه هناك ده شنو مشاكل السلاح كأنهم في ظهور الخيل نبتربا هم فوق الحسين بتاعتهم زي النبات في الحتة شنو يا أخوانا الرابية الرابية شنو يا أخوانا كمثل جنة بربوة الربوة الوطن العالية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الربوة الحتة العالية. لكن تقول في الحتة العالية ده شنو يا أخوانا ما, ما ما بيكون ثابت لكن في الحتة الواطية هو بيكون ثابت. قال كأنهم في ظهور الخيل كان شفت الصحابة كلهم راكبين في خيلهم. شيخنا البري رحمه الله قال شنو صحب الرسول أعلام راكبين الخيول لنصرة الإسلام عجبوني الجميع ده وده هسه يقول قال كأنهم في ظهور الخيل ماشيين فوق ظهور خيلهم شنو نبتربا زي النبات بتقربة جمع شنو ربوة والربوة شنو هي الحتة العالية. لكن ها شبهتهم بده شنو قال من شدة الحزم لا من شدة القوة يعني من شدة الحزم يعني من قوتهم ومن جودة رأيهم وتدبيرهم لا من شدة الحزم لا من شدة الحزم اللي هو شنو من شدة الرباط لا زول البربط نفسه عشان ما يقعد ما قوي ده من شدة الحزم معناه من شدة قوتهم ولا ما واقع إليه زي النبات القائم شنو في الربا من شدة شنو قوتهم من شدة شنو عقولهم وتدبيرهم لا من شدة الحزم يعني ما من شدة شنو أنه عاملين هزام يربطون بيسهم ده زول ما بيعرف ما بيجيد الخيل يهول شنو بيمشوا وبعد ده كمان لا من يعمل هزام عشان ما يقع. ومن تكون برسل طارت قلوب العدا من بأسهم فرغا قلوب الأعداء طارت طيران عديل من بأسهم من شدتهم فرقا الفرق هو الخوف شايف. قال فما تفرق بين البهم والبهم الكفار بيقولوا والله ما يفرقوا بين البهم جموشني أخوانا بهم بهيمة اللي هو الصخرة الصغيرة والبهم اللي هم الشجعان يعني ما يفرقوا بين الصخرة الصغيرة اللي بيجمع مئمة وبين جنوه وبين البطن كشاف الخرم غرماء جاري يقول الجماعة جوكم عين ليكم جاري. ومن تكن برسول الله نصرته البيت دي أخذنا الناس يعني بينتفعوا بها كثير خلاص وده تبرك بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإيمانا وتصديقا بها. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأصد في أجامها التجيم إن شاء الله ذل يكرر كثير في حتة يخاف حتة ما في حاجة بتقدر عليك ولو الأسد الحقيقي ولو أي حاجة لأن الله جعل نصرتك بنبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي عليه السلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاه. كان بقت نصرتك بالنبي صلى الله عليه وسلم إن تلقه الأصد كان جاك الأسد في آجامها الأجمع هدى اللي هو شنو الملتف الجغم بتاع محل الشوك بتاع هدى شنو تجمي إذا تتوجم تخاف منه وصح ذلك في السنة النبوية. سيدنا أمني أخوانا السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب في البحر طلع الموج اتكسر البحر السفينة اتكسر اللي قاله له وتعلق به والحوض طلع طمد به الأمواج وطلعته في شنو في جيب هنا طلع بس لقى الأسد برا منتظره قال لي أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحارث. الأسد حمها زي الكلب وحرك دنبه وتقدم قدامه ومشى لحد ما وداه الطريق وهمهم له أنه يودعه صحة سيوتي في الخصائص الكبرى هاي. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها جمع أجمع تجمي تتوجم في ذات الأسد ذات شنو يخاف عشان كده صعب شنو إنت كان خفت من الله أي حاجة تخاف منه ما تقول أنا الكلام ده زمان لحد ما يبقى في الدنيا في هذه الليلة ثانية واحد الكلام ده في قاعد موجود وتصلح ما بينك وبين الله خلاص الشغلانة مشكلتنا هذا كلها شنو ما أصلحنا بيننا وبين الله ما أصلحنا بيننا وبين الناس بيجينا شنو في النص إلا لطف اللطيف بس فقط. ولن ترى من ولي غير منتصر به أي ذو الدار ينتصر بالنبي إلا وقد نصره الله عز وجل ولا من أدو غير مقتصم منقسم أي أدو بتاعنا سلم الله أهلك وكم قسمنا منقسم بمعنى مهلك كم قسمنا من قرية أهلكنا النبي عليه السلام أمر لأمته شنو؟ قال أحل أمته في حرز ملته. دي الأمة بتاعته شالها شنو؟ خطها في حرز هنا في بيته ده، وده بيته خطها هنا ده. بقى شنو؟ حارسة كالليس حلم الأشبال في أجمي، زي الأسد لما يجي بالأشبال أولاده الصغار الشبل ولد الأسد الصغير، لما هسه الأسد يخد أولاده تحت شجرة دي زول يقدر يمشي هناك. النبي كده حل أمته في حرز ملته، خلاص ما في زول يقدر يمشي هناك. ها دليس حل مع الأشباب. شاكر صاحب الـ20 قال يهاب ولا ليس العرين إذا بدا ويرجى ولاقيت القمام إذا أهيا. ياهو الأجمع وياهو العرين الوما والأسد وياهو الملتف. ينقول له بالدارج الجغم، جغم ما محل شوك ملتف. قام كم جدلت كلمات الله من جدل فيه، وكم خصم البرهان من خصمي. كم جدلت بمعنى رمت في الجدالة، بمعنى في الوطن آيات القرآن دي سمى شنو يا أخوانا؟ دي سمى التفات في عربي في العربية. قبل ما تكلم عن آيات القرآنية بعد ما تمش تاني تلتفت للشي اللي انت قبل كنت بتتكلم فوق، ده بيسموه الالتفات في العربية، ويسموه الاضطراد، فنون بتاعت العلم المعاني علم البديع. قال كم جدلت كلمات الله من جدلين، هل هو شنو يا أخوانا؟ أيوة رمت. كم جدلت رمت من زول من جدل الآمل جدل فيه، وكم خصم يعني البرهان من خصمي، برهان الآيات القرآنية كم غلب برهان بتاع زول آخر. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتيم. داير تشوف علامة النبوة وعلامة الرسالة، قال يكفيك يا أخي، كفاك بالعلم في الأمي معجزة. هو أمي وربنا سبحانه وتعالى يديه العلم الما موجود عند الناس البذرو. وقلنا لحكمة شنو؟ ما كنت تطلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبطلون. لو كان بتخط وتكتب يقولوا ما عشده قريت من الكتب، الله جعلك لا تقرأ ولا تكتب كده عشان أي مبطل ما يقدر يتكلم. وضع ولا ما وضع؟ عشان كده قال شنو؟ كفاك بالعلم في الأمي معجزة، والذي بعث في الأمين رسولا منهم أمين، وهو شنو؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. ربنا وصفه بالأمية، وصفه بالأمية معجزة. انت ما بتقرأ تكتب، لكن شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى جاء لأمي، أمي ما يقرأ ما يكتب ليه؟ عشان الكفار ما يرتابوا، والله يودع له من العلم الما موجود عند شنو الناس اللي بيقرأ. قال يكفيك العلم ده في الأمية معجزة. في الجاهلية الناس في وقت الجاهلية ما عندهم علم، الله أداه العلم. والتأديب في اليتيم، زول يتيم ويكون مؤدب، عادة اليتيم ما يكونش يا أخوانا ما عنده أدب، يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. تأدبك منه؟ تأدب أبوه، تأدب أخوه، تأدب فلان، أدب الله سبحانه وتعالى. ها خدمته بمديه أستغيل به ذنوب عمر مضى في الشير والخدم. ده صاحب البردة يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم بالمديه ده أستغيل الإغالة بطلق أن شنو إن شاء الله الله يغفر لي ذنوبي بتاعت الأمر المضت ديك قديناها في الشعر، وقديناها في شنو في الخدمة بتاعت الفارق ساكت، شغل دي الخدمة بتاعت الدنيا دي. ها إذ قل داني ما تخشى أواقبه كأنني بهما هدي من النعم. شايف الشعر والخدمة دي درعا في رقبتي، غلداني التغليد كوني يخط لك شيء غلادة في رقبته. إذ غلداني ما تخشى عواقبه، والله الخدمة الشعير والخدمة الشغل بتاع الدنيا ده عملوا لي حاجة في رقبتي دي مدروعة، والله حاجات عاقبتها تخشى عواقبه. عواقبه كعبة ما مليان ذنوب. أنا قال كأنني بكثرة الذنوب شلت في الشعير والخدمة بتاعت الدنيا دي كأنني بهما بالاثنين دل بقيت حدي من النعم. الحدي من النعم عندها شنو في رقبتها؟ النعم عندها شنو في رقبتها؟ عندها القلائد. ولا ما وقع لكم البيت ده. ها قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم بمديه أستقيل به طالب الإغالة. الإغالة هذيك الموجودة بتاعت الفقه ده، خليني وأديني يا هذه الإغالة، خليني اتنازل لدي الإغالة، أنا داري خلو لي ذنوبي دي. أستقيل به شنو؟ أستغل به ذنوب عمر، ذنوب بتاعت عمري المضى في شنو؟ في الشعر، ومضى في شنو؟ في الخدمة. أيوة لأبناء الدنيا ساكت، لأنه قال الشعر وخدمة الدنيا غلداني درعا في رقبتي ده التغليد كده. جاءه التغليب لبسناه غلادة كشلت سيف قدراته في رقبتك نقول شنو قلد سيفه بمعنى علقه. طيب إذن الشعر والحاجات دي غلداني ما تخشى عواقبه. والله الدنيا دي درعت في رقبتي حاجة والله عاقبتها شنو خايفين منها. كأنني به ما بالاثنين دل بقيت حدي من النعم بقيت زي الحدي من النعم. حدي من النعم في رقبتي في شنو في الغلادة يا أخي ولا الحدي ولا القلائد. النعم بيعمل لها شنو كان إنت موديها للبيت تشيل الرفرف بتاع العجلة ده تربط لها بالتربط لين أو تشيل نعلات قديم أو تشيل فرق بتاع شجر ده القلائد. أيوة أتعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. أنا تأتى الغي بتاع وقت الصبا أنا صغير وما حصلت إلا على الآثام والندم بس حصها حصلت بقى كل اسم وكل ندم. قال فيا خسارة نفس في تجارتها. نفس زي دي والله خسرانة. لم تشتري الدين بالدنيا ولم تصمي. ما اشترت الدين وما ساومت الدين لم تصمي ما عملت الصوم. الصوم كون التتمين الشيء. ومن يبي آجلا منهم بعاجله الزول الباء آجلا منه هل هو شنو الدنيا هنا الآخرة هي الآجلة هل هو المؤخرة منهم بعاجله هي الدنيا. عاجل بالإين معناه الحس حسي والآجل بالهمزة معناه البعدين. الزول الباء الدنيا الباء الآخرة بالدنيا ده معنى باء آجل هي القيامة المؤخرة بعاجل هي الدنيا المقدمة هسي. يبين له الغبن قال له هيبين هتتبين له الشغلانة الآن البيع بتاعه ده شنو أنه حصل فوق الغبن. الغبن شنو الشدة بمليون تبيه بريال ده الغبن تبيع شيء بغير مقابله. يبين له الغبن في بين وفي السلم كان في بيعه يظهر له وفي السلم بتاعه يظهر له. أها إن آت ذنبا فما أهدي بمنتقد. أنا قال غايتك أن ارتكبت ذنب قال الأهد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبينه وبين الله قال ما بي ينتقد قاعد مربوط. أها من النبي ولا هبلي بمنصرم. الأهد بينه وبين النبي شنو ما بينقطع محبتنا قاعدة ذنوبنا ما بيقطع تبقى قاعدة. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. قال الرباط بينه وبينه فيه الرباط بينك وبينه شنو قال أنا ما اسمي محمد البوخيري وسموني على منه على اسمه هو وليش نو عشان أنا مش محل مشاو ولا بابا قال لك هم شوين محل مشا ده أنا مش معه. فإن لي ذمة عندي أحد منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. أوفى من وفى بذمته إن لم يكن في معادي آخذا بيدي كان هو ما مسك يدي يوم القيامة فضلا منه وهي الله فقل يا زلت الغدم ولا لا خلاص انت حلقت قدمك زلت خلاص تقع في النار. حاشاه لكن أن يحرم الراجي كرا مكارمه الزول اللي يرجوه كونه يحرم مكارمه قال ما في. أو يرجع الجار منه غير أو يرجع الجار منه غير محترم. يتتمش لأنه سلم دائر الجوار يجيرك تبقى معه ترجع بدون احترام ده ما في. ومز ألزمت أفكاري مدعياه وجدته لخلاص غير ملتزم. شايفه شغل خير ملتزم مما ألزمت نفسي لأنه أمدح النبي عليه السلام وجدت النبي صلى الله عليه وسلم لخلاصي شنو خير مل خير حاجة تلتزم له بخلاصي قال النبي عليه السلام. إذا كان اللي بيصلى عليه بيشفع عليهم ها هو اللي بيمده بيمشين هكذا ده بيصلي صلاة وزيادة كمان لأن المدي فوق فيه الصلاة وزيادة. ها ولن يفوت ولن يفوت القناء منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. قال ولن يفيت الغنى ما بفوت الغنى يدا تربت يعني زول يد دقت في الوطا ما صرفت شدة إراه وقال الغنى ما بفوت برضه. إن الحياة اللي هو المطر حياة بس كم قلت الحياة بدون همزة حياة الخجل حياة بس بدون همزة اسم المطر ينبت الأزهار في الأكم يعني المطر بيخلي الزهور يطلع في الأكمع اللي هي حتة العالية دي. ولم أريد زهرة الدنيا أنا كمان مدحت لكن ما داير الدنيا قريشات التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على حرمي. زهير بن أبي سلمة الشاعر الجاهلي مدى حرم ابن سنان أنه داير شنو داير يدوه قروش مدهو أداه 100 من الإبل في قصيدة واحدة أداه ليها. قال أنا ما داير زي ده لا لا يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند خلون الحادث الأمين. ده البيت اللي بيتكلم صاحب البرد يقول أنه أشرك بالله يقول أنه قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به ها يقول الله فيما تلوذ به. طيب يوم القيامة بتسأل الله ولا بتمشي للنبي فحم بتاع شوفها صغار الصحابة رضوان الله لم تجوم دائقة ما يسألوا الله مباشرة يجوا لمنه للنبي عليه السلام ويوم القيامة أنا دارنا أعرف بتسأل الله يسأل الأنبياء ده ملموخ ها خلينا نمشي القيامة خليهم يسألوا الله ولا ما واقع إليكم الكلام ده يوم القيامة ما في ذلك يقول يا الله ولا يا رحمن إلا يمشي لشنو للرسل اللي يتكلموا لكم يقولوا يا الله ويا رحمن إنت ما بتقدر إنت منو ده دي هالأحاديث هنا ده القرآن عسى يبعثك ربك مقاما محمودا لأهد الشفاعة ويوم القيامة شنو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتكلم أحد إلا يوم إذ إلا الرسول وكلام الرسول يوم إذ اللهم صل وسلم يمشي للنبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ولسيدنا ولسيدنا من آدم كل يعتذر لحد ما يجي يقول أنا لها يحمد الله ويثني عليه ويسأل الله حتى ما يفرج قال يا أكرم الخلق النبي عليه السلام ما لي من ألوذ به سواك طيب نلوذ به من يوم القيامة ما إليه هو قال أنه إنت ما دام رجعت لنا صلى شنو بقيت مشرك دا أدم مخ في راسه شايف أنه معناه شنو الله هو اللي قال أن يوم القيامة اللي يبقى منقذ للبشرية بواسطه هو نبينا عليه الصلاة والسلام دمتين عند حلول الحادث العامي عندما الحادث الكبير يعوم ولن يضيق رسول الله جاه كبير ها عشان كده أهل المصريين بيقول شنو أم جاها عريض نسأل عنده شنو جاه كبير اتجاهك بمسي شنو والله بيطلع دا ودا ودا والناس اللي حولك وأولاد أمك وخيلانك وهنا جاهك شنو ضيق قدر أما جاه هو شنو يا أخوانا ها دنيا كلها يطلع حتى الكافر يخش في شفاعة الكبرى هو قال أنا المدحة النبي عليه السلام يعني يبقى يوم القيامة جاهه دي يديك بما نلقى محل نخش فأقول لا لا لا لا بخش لا اسمه شنو حسن الظن بالله عز وجل ولن يضيق رسول الله يعني يا رسول الله جاهه كبير إذ الكريم تحلى باسم منتقم يعني اليوم داخل ربنا سبحانه وتعالى ما بيغضب غضب ما غضب مثل قد كان ربنا الكريم جل وعلا تحلى بمعنى تسمى وتزين باسم شنو المنتقم اليوم داك الجاه بتاعك شنو يشيلنا في أمن وأمان الموج اللي بيجي خليجي الموجين ده مركب نركب وخلاص فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ده بيت من ضمن الأبيات اللي انتقدوا فوق صاحب البردة الهم المناوئين له ده بيسموه المبالغ يعني هو عسى كلام صاحب البردة بيقصد من هذا الكلام إن من جودك خطين البالغ يعني أنه من جود النبي عليه الصلاة والسلام إن من جودك الدنيا وضرتها يعني الدنيا وضرت الدنيا اللي هي الآخرة قال من جودك من جود النبي عليه الصلاة والسلام ومن علومك علم اللوح والقلم العلامة الغماري في إتقان السنة قال شنو قال يقول كان الفروض قال صاحب البر يقول فإن يعني في جودك الدنيا وضرتها تقريبا كده جايب فا أنه قال يعني في مش الدنيا وآخرتها من جودك يعني في الدنيا وفي آخر وفي الآخرة جودك فيه خطيت بالك كلمة ومن علومك علم الله والغلم معنى وفي علومك علم الله والغلم في علومك ده شنو العلم الموجود المدون في الله شنو وفي الغلم المشاريع كلها موجود في شنو في الله والغلم يا نفس يعني بيقصد بها نفسه دي اسم النكرة المقصودة لا تقنتي من ذلة عظمت الأخطاء لا من تبقى كبيرة ما تقنتي إن الكبائر في القفران كاللمم شايف الكبائر لبنا لا مجدار يغفرها تبقى شنو زي اللمم لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم رحمة الله لا يقسمها بتجي شنو بقدر الإسيان كما سيتك كبيرة يدوك رحمة ماله كبيرة يا ربي وجعل رجائي غير منعكس الشلنا رجيته ما ينعكس يجيني ويحصل لي الشلنا رجيته وجعل حسابي غير منخرمي الحساب بتاعي ما يحصل له شنو الانخرام الانخرام معناته شنو يعني ما يكون ناقص والطف بعبدك انا ده عبدك ضعيف ودائر اللطف والطف بعبدك في الدارين ان له صبرا صبر ضعيف خلاص متى تده الاهوال ينهزم الشدائد مما تجيني قال بنهزم ببقى ما عندي صبر واذل للصحب شايف للصحب صلاة منك دائمة يعني الصحب بتاعت الصلاة يعني الصلاة من الله عز وجل زي الصحب جمع الصحاب الصحاب بتاع المطر ده تبقى دائمة على النبي يعني تبقى الصلاة على النبي عليه السلام زي الصحاب تكبل طوالي على النبي بمنهلم ومنسجم تجيب له شنو تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام دائما زي المطر البينحل نازل والمطر المنسجم. المنحل والمنسجم شنو هو المطر؟ النازل شنو أخونا؟ بانسجام بمعنى السائل بالقوة. المنسجم اللي هو شنو؟ السائل يعني شدة. أيوة. والمنحل شنو أخونا؟ هو المطر البيهل. والمنسجم والمطر الجاي بقوة. من داير أنه الله سبحانه وتعالى يجعل صهب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكوب عليه ليل نهار. متين ما رن حد أزبا تلبان ريح الصبا تلما الريح الحوض تاعت الصبا رن حد حركت رنها بمعنى حركة. حركة شنو؟ الشجرة تاعت البان ريح الصبا. وأطرب العيسى هادي العيسى من بالنغم تلما يعني شنو؟ يعني أطرب العيسى. العيسى هي العبل البيض اللي بيحركوها للسفر للنبي عليه الصلاة والسلام. كل ما حركوها حادي العيسى اللي بيسوق الإبل. الإبل اللي هي العيسى الحادي اللي بيعمل لها الدوبيت عشان يحركها تمشي. الدوبيت العرب اسمه الحدو. ولما امتطينا نهوه كل كحة من العزم نهدوها إليه بمدحة. وأطرب العيسى حادي العيسى بالنغم كان عمل لها النغم تاعت العرب عشان تتحرك. كلما حركت الهوى شجرة البان صلى على النبي. كلما القائد قاد الإبل بتاعته وتوجه نحو المدينة الله صلى على النبي. بمعنى دائما أبدا. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله. أخيرا نخلص لأنه بكرة إن شاء الله دارنا. أولنا لكن كان لابد أن يحفظ هذا الشيء.